عن الواجبات منها ما هي عبادات محضة ومنها ما هي عقوبات لكنها تعبدية كالكفارات، لأن الإنسان إذا قام بها يثاب لا شك، لأنه تعبد لله بمقتضى ما أمره به. نعم المسألة لا لازم فيها، لا لازم فيها، راجع غيري ولا أنا أي كم؟ 9 يورو و76. ها؟ 9 يورو و76. 9 يورو فاصل 76. إذا جعلناه هذا شو؟ الغرام. إحنا قلنا الدينار الإسلامي كم؟ 4 غرامات ونصف. اضرب هذه كم؟ 4 غرامات ونصف. شو 25 غرام؟ وش صار زكاة؟ ثبت يا أخي. الدينار الإسلامي يعادل مثقالا مقداره دينار 4.25 مش 25، 9. اضغط على الجوال. 43 يورو. أخطأت. 43 يورو. خلينا نضبطها المسألة بارك الله فيكم حتى نعرف، يعني تكون محسومة أحسن. 76. ها؟ 41 يورو. وكم؟ يعني 41 يورو ونصف تقريبا كذا. زاد الذهب، هو ازداد بازدياد الذهب الاسود 41 ونصف. ها ها خلينا منه 41 ونصف. هذا دينار اسلامي يعادل دينار اسلامي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدا المناقشه. قلنا من اول الباب هي. المؤلف قال باب الحيض، ما الحيض في اللغه والاصطلاح؟ نعم. سأل هل هو دم عارض أم أنه دم يعني متكرر كل شهر؟ كتبه الله على بنات آدم، يعني ليس بدم مرض. لا نعم. وصف الله تعالى الحيض بماذا أنت؟ بالأذى. نعم. المشهور من مذهب الإمام أحمد أن أقل الحيض كم وكم أكثر أكثره؟ المشهور عند الحنابلة أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوم. صح؟ والصحيح؟ والصحيح أنه ما ظهر الدم يمكن أن يقول أقل من يوم وليلة، ويمكن أن تكون أكثر من 15 التي لهن هذا. يعني لو جاءت امرأة وقالت إنها تحيض ساعة، نقول إذا ما ظهر الدم وبان هو دم حيض فهي حيض. طيب امرأة قالت إنها تحيض 20 يوما، إذا كانت لا تحيض في مدة زمنية تقارب شهرين أو أكثر، فنقول يمكن لها أن يكون هذا الدم حيض. صح؟ لماذا جعلت المسألة معلقة؟ لماذا لا نحكم عليه أنه حيض مطلقا؟ لأن تقول أن الحيضات مكثت في رحم المرأة، أن ثلاث حيضات أو حيضتين مكثت في رحم المرأة ثم خرجت دفعة واحدة. نعم. لأن قلنا الأصل أن أيام الطهر أكثر من أيام الحيض، فلو كانت الحيض تتكرر شهريا وكانت مدتها 20 يوما، فنحكم على 15 يوم هي التي حيض، مما فات 15 يوم فهي ليست حيض، لأن قلنا أن الأصل أن 16 يوما ولا 15 يوم؟ 15. ها؟ 15. إذا كانت تحيض 15 يوما يمكن؟ نعم. و16 يوما في الأصل؟ لا. ليش؟ ما هو الذي استوعب أكثر الزمن؟ الحيض. نعم، هو الذي استوعب أكثر الزمن، صح. طيب، ما هي مميزات دم الحيض؟ شوف، يوم المناقشة فيه الغيابات، ولذلك سنقطع الآن المناقشة، آخر سؤال هذا فقط ونقطع الدرس حتى نسد على هؤلاء المتحايلين المتغيبين. نعم. هو أسفل، قلنا هو ثخين، فمنشد الرائحة وزاد الأطباء قالوا لأنه لا يتجمد عند خروجه لأنه كان يتجمد في الرحم. نعم، جزاك الله خير، خلاص انتهى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناقشنا في بعض المسائل فقط دون البقية. في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما جاءت وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تستحاض، ما المراد بالاستحاضة؟ يزيد، لا، إذا نقول هو استمرار خروج الدم من الفرج، نعم، من الرحم، هذا المراد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرشده إلى شيء، ماذا قال لها؟ نعم بدر. إن دم الحيض أسود يعرف، ما المراد؟ وأسود يعني في لونه. نعم نعم. فإن كان ذلك قال لها فأمسك عن الصلاة، وإن كان غير ذلك فتوضأ وصلي. هذه المرأة هل كانت معتادة أم أنها مبتدأة؟ نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى أن تعمل بأي علامة؟ بالتمييز. فهل نقول كل امرأة جاءت تسأل هذا السؤال تقول إنها مستحاضة نفتيها بهذه الفتوى؟ جاءت امرأة قالت إنها رأت ترى الدم كثيرا. نعود إلى الأصل أولا، إن كانت لها عادة ثم نعمل بالتمييز. كيف نقول لها عادة؟ إن لم تكن لها عادة نذهب إلى التمييز. ماذا نقول لها؟ نميز بين الدم. لا لا. نعم. ما استغرب. التمييز شيء والعادة شيء. وهذه مراتب يعمل بها على الترتيب، ما يمكن أن يعمل بها في مرة واحدة، على الترتيب، إما هذه أو هذه أو هذه. أنت الآن أتت امرأة قالت إنها تستحق، ماذا نقول لها؟ نعم اسمع. نسألها هل لها عادة؟ قالت لها عادة. تبقى مدة الحيض كما في عادتها، تمكث مدة العادة، مدة العادة ثم تغتسل، وما بعد العادة فهو استحاضة. ومن الذي أدرانا؟ قد تقول إنه حيض، مثل لو كان قد طال. يمكن تميز بين لون الدم الحيض والدم. نعم. أشوف الله. خطأ. أم نقول عادتها إذا كانت في شهر كل شهر 6 أيام فإنها تبدأ من كل العادة عادتها الأصل. الإشكال لو قالت الدم لم يتغير أصلا، هي تحيض 6 أيام ورأته هذا الشهر 9 والثلاثة الزائدات ما في تغير، هو هو يزيد. يمكن أن يكون أكثر من 6 أو 7 أيام، إذا وافق مواصفة الدم حيث فهو حائض. إيش تقولون؟ لأن هذا الحديث يمكن أن نعمل به كما مضى، ما دام قال إنه، لأنه أرشده إلى أي شيء؟ إلى التمييز. إنه إن دم الحيض أسود يعرف، فإذا كان فيه هذه المواصفات قد نقول إنه حيض. يمكن انتبهوا للمسائل المتشابهة هذه. لكن لو استمر جدا إلى 20 يوما، 20 يوم، نعم، هو ما زاد عن 15 يوم فيحكم عليه أن استحاض، لأن هذه المرأة معتادة وقد لا، وأنه قد أن الحيض قد استمر، قد استخو، قد استغرق أغلب الزمن مطلقا. لا ليس مطلقا، هذا إذا كانت تحيض كل شهر، أما إذا كانت مكثت مدة 2 أو 3 أشهر ولم تحيض، فهنا نقول أن الحيضات اجتمعت في حيض واحد فاستمر خروج الدم، يحكم على الكل بأنه حيض. طيب، حمنة بن جحش رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الحالة الثانية لو كانت مستحاضة، الحالة الأولى قلنا ماذا نصنع؟ إذا كان لها عادة تعود إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة عملت بالتمييز، بل حتى إذا كان لها عادة والدم لا زال باقيا على أصله فهو حيض. حطوا بالكم، إذا لم يكن لها لا عادة ولا تمييز، وهذه متى هي؟ من هي؟ مبتدأ أو ناسية كذلك؟ يمكن تكون ناسية، هي يمكن تكون ناسية. قالت إنها ترى الدم كثيرا، ولا ندري، لا تدري الأيام لا في الوقت ولا في الزمن، وليس لها تمييز. أسود قالت لا أدري، أحمر بين هذا وهذا، ماذا نصنع؟ نعم، يعني هذا دليله حديث حمنة بنت جحش. من هي حمنة بنت جحش؟ نعم نعم، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا قالت له؟ شديدة. فماذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما المراد بالركضة من الشيطان؟ الركضة هي الرفس، يعني أن الشيطان يرفس في رحم المرأة فيخرج الحيض. بعض الفقهاء يقول ركضة من الشيطان تلبيس منه، يعني أنه نساها، فهل هذا صحيح أم أن الحديث على ظاهره؟ حاتم ما حضرت وليد، يعني هل هو إيذاء حسي أم معنوي؟ حسي صحيح. وهل لهذا نظير؟ لا، بالنسبة لركضة الشيطان الآن ما هو محل خروجه. نعم نعم نعم، مثلا نعم. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تحيضي 6 أو 7 أيام. أرشدها إلى أي شيء؟ العمل بعادة أغلب النساء هو 6 أو 7 أيام. نعم، وما زاد ماذا تصنع؟ تغتسل وتصلي. تصلي، كيف تصلي؟ كنا تغتسل إما لكل صلاة، لكل صلاة تغتسل، أو تغتسل تتوضأ لكل صلاة، ولا والأجب هو أن تغتسل لكل صلاتين. يعني إذا نحصر المسألة، إذا قال قائل ما هي طريقة تطهر المستحاضة؟ نعم، طهارة المستحاضة، إما أن تغتسل لكل صلاة، إما أن تتوضأ لكل صلاة، إما أن تغتسل لكل صلاتين للظهر والعصر وتجمع بينهما والمغرب والعشاء تجمع بينهما وتغتسل للصبح، وإما أن تغتسل لكل صلاة. فقلنا هذا وإما أن تتوضأ لكل صلاة. هذه أربعة أمور. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحمنة: فإذا استنقأت فصلي 23 أو 24 يوما. ما المراد؟ نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: تصلي 23 أي إذا حاضت 7 أيام، وقوله 24 أي إذا حاضت 6 أيام، لأن الشهر إما الشهر إما يكون فيه 29 يوما أو 30 يوما. إذا استفدنا فائدة أن مدة الطهر في الأصل أكثر من مدة الحيض، صحيح؟ طيب، هل المستحاضة إذا اغتسلت وأرادت اغتسلت لكل صلاة، إذا اغتسلت لكل صلاة أجزأ؟ لكن هذا الأشق من الأخف. الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأعجب له ما هو؟ كم من مرة في 24 ساعة؟ ثلاث مرات، صح؟ لكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ هذا على سبيل الاستحباب، لأن الرسول قال هو حاجب. نعم، وهذا هو قول جمهور العلماء. طيب، الآن نقول الجمع بالنسبة للصلاتين المستحاضة، هل هو جمع حقيقي أم جمع صوري؟ نعم. يعني توخر صلاة الظهر إلى قبل العصر بقليل. نعم. صلي الظهر ثم تصلي العصر. وصحيح هنا أنه جمع حقيقي، ما تجمع الظهر والعصر بوصلة. يجوز هذا وهذا، يجوز أن يكون صوريا ويجوز أن يكون حقيقيا، صحيح أم لا؟ وقد نقول في الصوري فيه، قد نقول فيه مشق كما بينا في تحري دخول وقت الصلاة. ولذلك إذا قد يقال لنا في كما مضى ونتكلم في مواقيت الصلوات، ما أدري مر علينا هذا بالزاد أظن، أن صلاة العشاء أفضل أوقاتها إلى منتصف الليل، صحيح؟ هذا الأفضل. وقلنا إن النساء بما أنهن لسنا من أهل الجماعة ولا يصلون مع لا يصلين مع الرجال في المساجد، الأولى للمرأة مطلقا ودائما تأخير صلاة العشاء. لكن يستثنى ماذا؟ المستحاضة إذا أرادت أن تجمع جمع صوري أو جمع تقديم، يعني لها أن تغتسل فتصلي المغرب ثم تصلي العشاء مباشرة حتى ولم يدخل وقتها. نعم، جمع تقديم. قسنا على المستحاضة بعض الناس، من هو؟ خليك على العموم، من كان حدثه دائما أو مستمرا، مثل ايش؟ مثل من عنده ايش؟ سلس البول او الريح او الغائط، هذا هل يغتسل؟ لا لا. هل يشرع له الاغتسال؟ لا يشرع له اصلا. لو قال انه كالمستحاضة نقول لست كالمستحاضة فلا يشرع لك الاغتسال. لو قال اني ساغتسل ثلاث مرات عملا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإنه أعجب الأمرين إلي، ماذا نقول؟ ما يصلح، لست مستحاضة. ماذا نقول؟ لكل صلاة أم لوقت كل صلاة؟ فيه فرق. يعني صلى الظهر وأراد أن يجمع، سيجمع بين الظهر والعصر، هل نقول صلي الظهر ثم اذهب توضأ وارجع صلي العصر؟ لا، تصلي بالوضوء الأول النوافل، النوافل مع الفرائض. إذا أراد أن يصلي الرواتب مثلا، لا نقول توضأ لكل ركعتين أو توضأ للرواتب ثم تتوضأ للفريضة، يصلي لكل، فقول كل صلاة أي لوقت كل صلاة. مثل لو صلى الظهر في وقتها وجاء العصر، هنا نقول توضأ إذا خرج شيء، توضأ إذا خرج شيء. نعم، له أن يجمع. أي نعم نعم، له أن يجمع. كل من كان حدثه دائما له الجمع، وهذه تسمى صلاة أهل الأعذار، من ذلك من كان حدثه دائما. طيب، مر علينا أيضا في حديث عائشة وهو في الصحيحين أن أم حبيبة بنت جحش، من هي هذه؟ بدر بنت عميس لما قال ولتجلس في مركن فإذا رأت الصفرة. نعم ماذا قلنا؟ مختلف في صحته. ما المراد تجلس في مركن؟ مركن هو الإناء الكبير الذي تغتسل فيه. أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس في مركن ثم تنظر هل ترى الصفرة أم لا، لأن الصفرة تأتي من اختلاط الدم بالماء. فإن رأت الصفرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم فاستحاضة، فأمرها أن تصلي، أن تغتسل لكل صلاة، تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وتصلي وتغتسل لصلاة الصبح. نعم. نعم. وهو الصحيح. حمنة أم حبيبة بن جحش وهي أخت زينب وحمنة، صح؟ قلنا ثلاثة أخوات. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي الدم. ما المراد تشتكي الدم؟ تشتكي هي تخبر بما يؤلمها. الشكوى هي الاخبار بما يؤلم الانسان. اي ولكن تشتكي الدم، ما المراد هنا؟ هنا دم الاستحاضه المراد فيه، استمرار خروج الدم. ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى شيء؟ قال لها ثم اغتسلي. ارشدها الى اي شيء؟ الى ان تعمل باي علامه؟ يؤخذ من قوله قدر ما تحبسك حيضتك. تحبسك عن أي شيء؟ عن الصلاة والصيام وغير ذلك. إذا أرشدها إلى أن تعمل بالعادة أو بالعلامة الأولى. العلامة قلنا أنها أقواها. طيب ليش قلنا أقواها؟ لماذا قلنا أقوى العلامات العادة ولم نقل التمييز؟ بدر الأصل أن للنساء لها عادة شهر، هذا هو الأصل، لأنه الغالب. الغالب والأصل في علّه الأريح أيضا، لأن التمييز قد لا يظهر، صحيح أم لا؟ التمييز قد لا يظهر، فنقول العادة معمول بها في هذه الحال لأنها الأريح كذلك للمرأة. طيب لو قالت له، لو قالت إنها نسيت، متى نسيت؟ متى العادة؟ نسيت الكم والوقت، لا تدري أهي ست أم سبع أو أكثر أو أقل، ولا تدري أهي في أول الشهر، في وسط الشهر، في آخر الشهر، والدم تراه باستمرار، ماذا تصنع؟ فيه من غائب؟ لا، فيه متغيب، لعلك انت حاتم. يلا ماذا تصنع؟ غبت في باب الحيض كله، قلت في نفسك اننا لا نحيض، لا داعي. يلا نقول اذا نسيت في اي يوم او تاخذ بالشهر الهلالي كله، اول شهر، كل اول شهر هلالي، اذا نسيت اليوم. الآن قالت أنها لا تدري، الآن خلاص ما نستطيع أن نقول تعمل بعادتك، امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، يمكن أن نقول لها هذا؟ لا. ليش؟ هي ناسية الآن. ماذا نقول؟ أول شهر إذا نسيت، أول شهر كم تبقى؟ تبقى عدد غالب النساء ستة أو سبع. متى تبدأ؟ إذا قالت متى أبدأ؟ من أول الشهر، صح؟ أحسنتم، هذا لابد من هذا. نقول لها من أول يوم رأيت، يعني مثلا جاءت بعد ثلاث أيام، تمعنا؟ جاءت بعد ثلاث أيام وقالت إنها ترى الدم وهي ناسية، لا تدري الأيام الدورة، لا تدري لا في كمها كم ولا متى تأتي، وهي الآن ثلاث أيام دم، وقد حدث لها ذلك الشهر الماضي. يلا ايش نقول؟ تمكث عادة نسائها أو غالب النساء ثلاث أو سبع أيام ثم تغتسل. طيب هي الآن رأت ثلاث، كم بقي لها؟ نزيد؟ نزيدها أربع. لا، هل نقول ست أو سبع على التخيير؟ مسألة، هل يمكن أن تكون على التخيير؟ جمال، ليش؟ للصلاة. إذن ماذا تصنع؟ تسأل من؟ ما معنى نسائها؟ عمتها؟ من الأقرب؟ الخالة من العمة؟ ها؟ الأقرب للمرأة، الخالة من العمة، الخالة في هذا الباب، صح؟ الأم؟ طيب ما فيه أم وما فيه خالة، فيه جدتان، جدة من الأم وجدة من الأب، ها؟ جدة من الأم. طيب تعمل بعادتها، عادة أقرب نسائها وأغلب نسائها، وهي الآن مر عليها ثلاثة أيام، كم بقي لها؟ أربعة أيام. أربعة أيام. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأم حبيبة بن جحش ثم اغتسلي، الأصل أن الأمر الوجوب، فهل هذا واجب أم أنه مستحب وما الدليل؟ واجب، صحيح؟ طيب هل قال اغتسل لكل صلاة؟ أجيبه لا، لكنها أم حبيبة كانت تغتسل لكل صلاة، ألا يقول قال إنها فهمت منه الوجوب لكل صلاة لأنه قال ثم اغتسلي، لأنها كانت تغتسل لكل صلاة، فما هو الجواب؟ تقول أنها فعلت هذا اجتهادا منها، وقد فعلت ذلك إما لأنها سمعت حديث أختها حملة بنت جحش فأرادت زيارة في الخير هنا، فأرادت الاغتسال لكل صلاة، فأرادت زيارة الخير. نعم. ولذلك في البخاري ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولكن توضئي لكل صلاة. المراد توضئي لكل صلاة؟ كل صلاة، على ظاهره ولا لوقت كل صلاة؟ لوقت كل صلاة. طيب هذه مسائل ذكرناها، في أشياء أخرى متعلقة بالحيض ما ذكرناها. ها؟ ذكرنا هذا. ها؟ ذكرنا هذا. أم عطية رضي الله عنها ذكرت أنها قالت كنا لنعد القدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا، وهذا قال رواه البخاري وأبو داود. التعليق، يلا. نعم. صح. كنا لا نعد، ما المراد لا نعد؟ وليد، ما معنى لا نعد؟ لا نعتبر. كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيء. ما وقع التعليق إلى الآن على الحديث. يلا بقى. نعم، أبي داود، من رواية أبي داود. قلنا عن داود هذا يبيع التن، أما أبو داود هذا عند عالم في الحديث. تن سيدهم داود. يلا. الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يقول كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، رواه البخاري وزاد أبي داود. أبو هو لازم اختار الرومي أنت. زاد أبو داود بعد. طيب ما حكم الكدرة؟ الكدرة والصفرة ما حكمها؟ الكدرة صهيب. نقول إذا كانت في آخر الحيض أي في آخر أيام الحيض فلا لا تعد من الحيض. أما إن كان أما إن كانت خلال أيام الحيض فهي من الحيض. أنا أريد الخلاف. أنا أريد قول الرجل. الخلاف. يلا أنت. قال إنه إذا جاء قبل من اعتبرها من الحيض قالوا هذا إذا جاء بعد الحيض قال فهو انسداد الحيض. نعم. الخلاف الثاني قالوا أن إذا لا تكون من الحيض إلا إذا جاء قبل فهي تسبق الحيض فهي تعتبر من الحيض. إذن الخلاف إما أن يكون فريق قال إذا كان قبل الحيض فهو حيض وعد الخضرة أو الصفرة بداية له، وفريق من أهل العلم من قال هو بالحقيقة كم من قول ذكرناه ذكر النووي ست أقوال تقريبا أو أكثر، ومنهم من قال إذا كان بعد الحيض فهو حيض وهو استمرار. قول الثالث لا قبل ولا بعد، اختيار من هذا؟ ابن حزم. وهل هذا رجحناه؟ نعم. القدرة والصفرة لا تعد شيئا لا بعد الحيض ولا قبله. لماذا؟ أولا نقول الدليل، لكن الدليل قد يقول قال بعد الطهر، لكن قبل الطهر مشكلة. قال ان دم الحيض يختلف عن دم القدره والصفره. دم الحيض لا هو اصلا القدره والصفره ليس الدم. القدره والصفره ماء لكنهم يعني مشوب. نعم. فلا يعد حيضا اصلا لانه لا يشبه الحيض. الحيض المعروف والله عز وجل قيد قال فهو اذى، يسالون عن الحيض فيقول هو اذى، فاذا كان اذى فهو حيض، اما غيره فليس بحيض. إذن الصحيح أنها لا حكم لها، القدرة والصفرة. طيب ماذا تقولون في امرأة تحيض 7 أو 6 أيام فرأت القدرة والصفرة في أثناء الحيض، يعني في اليوم الثاني والثالث، مثل لو رأت الدم دم العادة اليوم الأول ثم اليوم الثاني رأت الدم، اليوم الثالث رأت قدرة أو رأت صفرة، ما هو الحكم؟ نقول هذا حيض لا شك، هذا حيض ولا شك. تمام. أنس بن مالك كما روى مسلم ذكر أن اليهود كانت إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤاكلوها، المراد لم يخالطوها، صحيح؟ لماذا؟ شفت الآن لما يقترب السؤال من الدرس القريب تجد المجيبين أكثر لقرب العهد، ولذلك نقول العلم حفظ واستذكار، العلم حفظ واستذكار، لا بد من حفظ الأصول. فهمتم؟ يلا قلنا أن اليهود كانوا يعدون المرأة الحائضة نجسة ولا تخرب، وهنا تنطع اليهود، بينما النصارى قلنا أن النصارى استسهلوا في هذه الأمور ولم يعدوها نجسة، كانوا يجمعون حتى نسائهم حتى في الحيض، وقلنا أن شريعة الإسلام جاءت وصف أنهم لا يخربون النساء إذا كانت حيض، ولكن يجلسونها ويفعلون كل شيء إلا الجماع. نعم. وقد اعتبر اليهود أن كل ما تمس المرأة الحائض وهو نجس، حتى أنهم يتخلصون من الثياب التي تمسها المرأة الحائض. كل شيء يتنجس. شريعة الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء. طيب قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ما المراد؟ المراد من قوله اصنعوا كل شيء أي المخالطة والأكل والمجالسة والمباشرة له إلا الجماع، صحيح؟ نعم. بل حتى الجماع، نعم، على ظاهره اصطلاحا، في الحقيقة الجماع اصطلاحا. هل في السنة غير هذا الحديث ما يدل على جواز مخالطة الحائض. نعم. من المرأة؟ عايش. والاتزار. لكن غير هذا. نعم. حيضتك. مشكلة يا. هي. إن حيضتك ليست بيدك. توافقون؟ في دليل آخر. ويقرأ القرآن وهي حائض. صحيح؟ نعم. ماذا أراد عليه الصلاة والسلام بذلك مع قوله اصنعوا كل شيء؟ ولكن ماذا أراد؟ مخالفة اليهود. لو أن إنسانا يتقزز ويعاف، فلما حاضت امرأته قال أنا سأنام في غرفة الأولاد الليل، أو نامي أنت في الشرفة، ماذا نقول؟ يجوز ولا كيف؟ نعم. ماذا نقول له؟ فقد تشبهت باليهود. والتشبه باليهود محرم ولا مباح؟ محرم لا شك. فنقول هذا تشبه بهم. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب، عائشة ذكرت أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها فتتزر ويباشرها وهي حائض. ما المراد؟ نعم. هل المراد حتى لا يرى الرجل عورة امرأته؟ هل بينهما عورة؟ نعم. ليس بينهما عورة، والأمر في الانتظار من باب حتى لا يطأ الرجل الذي لا يملك نفسه، حتى لا يطأ زوجته إذا رأى غير متزرة. والعلة الثانية حتى لا يرى منها ما يكره، وقد يرى الدم أو البصر فيكره، لأنها قالت كان يأمرني فأتزر. فهل هذا الأمر على سبيل الوجوب؟ على سبيل الاستحباب في الأصل أم لا؟ لكن هل يكون واجبا؟ متى يكون وليد؟ إن كان لا يملك نفسه، صحيح؟ نقول يكون حينئذ واجبا. نعم. يكفي لهنا؟ يكفي؟ احنا اتفقنا أن نجعل المناقشة يومين؟ طيب فقط. وصلنا لنصف المناقشة، إذا نترك النصف الثاني الغد إن شاء الله. نعم يا زكريا. شنو هي المثال اللي أعطينا وما فهمته؟ شو هو؟ هذه امرأة ترى الدم باستمرار، استمر معها الدم، وجاءت تسأل. أول ما جاءت تسأل ماذا نقول في الحقيقة؟ نسألها هل لك عادة؟ هل عندك أيام معلومة تحيضها وتحبسك كل شهر؟ فإذا قالت لها عادة، ماذا نقول؟ اعمل بعادتك، يعني أنك تمكثين قدر هذه الأيام، كما قال عليه الصلاة والسلام لأم حبيب بن جحش: امكثي قدر ما تحبسك حيضتك. إذا كانت عالمة، إذا كانت قالت إنها من أول الشهر. إيه نعم. طيب، ولكن غير الناس ماذا نقول؟ نقول تمكث قدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة. هذا شيء. قالت إنها ناسية. إيش معنى ناسية؟ ناسية متى يبدأ الحيض. قلنا لها متى؟ هل هو أول الشهر، أوسط الشهر، آخر الشهر؟ لا تدري. كم الأيام؟ لا تدري. ماذا نصنع؟ نقول من أول يوم رأيت فيه الدم، من أول يوم رأيت فيه الدم. لكن تجلسين كم؟ عادة أغلب النساء 6 أو 7. طيب، قالت الدم لا أدري متى، عن أول يوم هو 29 في 29، 30 في 30، فهمت؟ يعني شهران وثلاث أشهر نفس الشيء، نفس الوتيرة ما ينقطع أبدا، وهذا يحدث. ماذا نصنع؟ العلماء يقولون تعود إلى أول الشهر الهلالي احتياطا. ليش احتياطا؟ قالوا لأن الغالب أن المرأة تحيض في أول الشهر، وهذا شيء معروف، فتمكث من أول الشهر الهلالي كم؟ عادة أغلب النساء 76، وما زاد فهو استحاضة، فهو استحاضة. طيب نعم. نعم. هل تدخل المرأة التي لم تخبر زوجها بأنها حائض فوضعها في الحيض، لما أخبر زوجها بأنها حائض فوضعها في الحيض، هل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أتى امرأته وهي حائض وهي حائض أنه كفر بما نزل على محمد وهل عليها كفارة؟ أصبر، خلينا نجزئ السؤال. هذه امرأة لم تخبر زوجها بأنها حائض وأتاها. نعم، هو جاهل. نعم، هو جاهل، لا إثم عليه ولا كفارة عليه، لا شيء عليه. وهنا فرق بين إنسان وطئ زوجته وهو جاهل للترتب الكفارة على وطئه. ايش نقول؟ ها؟ عالم بالحكم، عالم بأنه محرم الوطئ في الحيض، عليه الكفارة ولا؟ عليه الكفارة، لأن الجهل بالحكم الوضعي لا أثر له بخلاف الحكم الشرعي. انتبه. وبين إنسان يجهل الحكم والحال، يجهل إيش؟ الحكم والحال، جهله الحكم ما هو؟ يجهل أنه محرم أن يأتي زوجته وهي حائض، وجهل الحال يجهل أنها هي حائض. يعلم أن الحيض محرم أن يأتي الرجل امرأته وهي حائض، لكنه يجهل أنها حائض. وكيف يجهل؟ يمكن يحدث، صح؟ تكوني صغيرة السن ولا تدري، أو يعود من سفر ويجدها نائمة، ما لا ندري كيف يحدث هذا، فيجهل فيقع عليها. هل يترتب عليه شيء؟ ها؟ إذا كان جاهلا بالحكم والحال لا يترتب عليه شيء، لا إثم ولا كفارة، بخلاف ما لو كان عالما بالحكم وجاهلا بالحكم الوضعي وهي الكفارة. المرأة ماذا تقول أنت؟ لا، أنت سألت عن المرأة الحائض، تعلم بأنها حائض لكن لم تخبر زوجها بأنها حتى يضعها، فهل تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى امرأته وهي حائض قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ ظاهر الحديث أن هذا في الرجل لا في المرأة، ظاهر الحديث أن هذا في الرجل لا في المرأة، ويعسر جدا أن توجد امرأة حائض ولها شهوة. شيطان هذه، ما حائض ولها شهوة جنسية؟ خلينا في هذا السؤال. أقول يبعد جدا أن تجد امرأة حائض ولها شهوة، والنصارى فعلهم أولا ليس بحجة، ثانيا أن هذا يكون من قبل رجالهم، ما أظن من قبل النساء. هو ليس عليه شيء، هي كفارة إيش؟ يتصدق بالدينار أو نصف دينار، هذا ما أوردناه. ها؟ نعم، عليه، على الصحيح. نقول بالنسبة لما تترتب عليه كفارة من الوطء، سواء كان في رمضان، انتبهوا، أو في الحج إذا كان قبل التحلل، أو قبل التحلل الثاني أيضا، وكان كفارة المغلظة الأخرى أو المخفف، أو كذلك هنا في الحيض، إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل راغبة في ذلك، فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء إلا بدليل. هذا هو الأصل، تثبت كفارة في حقه وحقها. لكن إن كانت مكرهة ماذا نقول؟ تسقط عليها الكفارة. وهل يترتب على إكراهها شيء؟ يعني لو أكرهت على الوطء في الحج قبل التحلل الأول، هل يفسد حجها؟ ها؟ لا. ولو أنها وطئت في الحيض وهي كارهة، هل عليها إثم؟ لا إثم ولا كفارة. صح؟ ولو أنها وطئت في رمضان مكرها هل فسد صومها على الصحيح؟ خلاف المذهب، خلاف المذهب المشهور من المذهب الإمام أحمد، يقولون أنها قد فسد صومها. يعللون يقول لأنها إذا وطئت ولو كارها بعد ذلك تستسلم وربما تستمتع، ونقول هذا لا بد منه. فالعبرة بأول الحدث، ماذا نقول؟ نقول لا شيء عليها أيضا، لا شيء عليها في كل الأحوال إكراه على الصحيح. فهمتم؟ طيب، إذن هذه نقول نفس الشيء، إذا كانت مكرهة فلا شيء عليها، الكفارة عليه، وإن كانت راضية منقادة فإن الكفارة تثبت في حقه وحقها. إيش بقي؟ المرأة تصدق والرجل، هي تصدق الاثنين، خلص. بقي الأمر فيما لو كانت هي عالمة هو جاهل، أما هو فلا إثم عليه ولا كفارة على الصحيح، لا شيء عليه، وأما هي فمحل نظر، والظاهر أن عليه، لأننا إن قلنا أنها لو كانت راضية معه وجبت الكفارة عليها، فهي الآن راضية متحايلة ومنتهكة لحرمة الحيض، فنقول الكفارة عليها فقط ليس عليه. نعم يا توفيق، يكمل السؤال. نعم، قد يقول قال حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من أتبرأت الله حائط واحتفر بما جاء على محمد صلى الله عليه وسلم، قد يقول أن العبرة هنا ليست في إتيان الرجل لزوجته، لكن العبرة بالوطأ في الحيض، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أتى قول صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة وهي حائط من باب التغريب، لأن الأغلب أن المرأة الرجل هو الذي يأتي امرأته. طيب، نفس الشيء حتى المرأة إذا فعلت ذلك وتعمدت وهي عالمة بالحكم داخلة في هذا الوعيد، داخلة في هذا الوعيد. نعم، أم حبيبة بن جحش، أم حبيبة. نعم، ما هي؟ هو لما قال لها امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، هو ما استفصل، لكن الظاهر الرسول عليه الصلاة والسلام نلاحظ الآن هذه الأحاديث كلها صحيحة، كلها في الصحاح والمسانيد والسنن، صحيح أم لا؟ نعم. وأحاديث الحيض المعول عليها عند العلماء ثلاثة، فاطمة بنت أبي حبش، حديث عائشة الأول اللي في مسلم وغيره، حط بالك، حديث حمنة بن جحش، الثالث أم حبيبة بن جحش، هذه ثلاثة أحاديث معول عليها عند العلماء وكلها صحيحة، والثلاثة فتوى النبي عليه الصلاة والسلام لكل امرأة مختلفة، فواحدة أفتاها بالعمل بالتمييز، من هي؟ فاطمة بنت أبي حبيش، حديث الأول اللي في باب الحيض، احفظ احفظ، فكل حافظ إمامه. طيب، جوالي هذا ما أظن أقطع، ماذا قلنا؟ حديث فاطمة بنت أبي حبيش أرشدها إلى الفعل بتمييز لقوله إن دم الحيض أسود يعرف، حديث حملة بن جحش ردها إلى عادة أغلب نسائها، صحيح أم لا؟ ولذلك قال لها في تعليل الحيض أنها ركضة من الشيطان، فردها إلى عادة أغلب نسائها، والظاهر هنا أنها ليست لها عادة. الثالثة جوالي هو جوالي من؟ الثالثة من؟ أم حميبة بنت جحش، ردها إلى أي شيء؟ إلى عادتها. فنقول النساء على أحد ثلاثة أحوال، واضح، وهذا شيء يسير جدا، فهذه ثلاث أصول احفظوها تخرجون بها من الإشكال. هي فعلها هذا، هي كانت تفعل، أمرها أن ثم اغتسلي، شو معنى ثم اغتسلي؟ هل ثم اغتسلي لكل صلاة أم لما قال لها أمكثي قدر ما تحبسك حيضتك ثم اغتسلي؟ فهل الغسل الآن الواجب الذي يكون بعد الحيض مباشرة أم لكل صلاة، الأول أو الثاني؟ الأول، أنه الذي يكون بعد مكثها قدر ما تحبسها حيضتها. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر ابن عباس وروى ابن عباس رضي الله عنهما في الرجل الذي يأتي امرأته أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار. معلوم من الدين، أقول بالضرورة لأن هذا شيء مجمع عليه بين المسلمين، أن اتيان المرأة حال الحيض محرم ومن كبائر الذنوب. الدليل أنت هذا الحديث قبل الحديث. نعم، دائما في الاستدلال نبدأ بالقرآن إذا عندنا في القرآن. نعم لا تحفظ. نعم، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء في المحيض. نعم. كذلك جاء السنة تدل على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافة أو أتى امرأته في حيضها فكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح. إذا اتيان المرأة حال الحيض نقول من كبائر الذنوب. إذا قال قائل إن الله يقول فاعتزلوا النساء في المحيض، فهذا أمر باعتزالهن حال الحيض وهو يوافق ما كانت تفعله اليهود، حيث أنه كانت إذا حاضت فيهم المرأة لم يؤكلوها يعني يعتزلونها، فكيف نجيب على هذا السؤال؟ إيراد قوي ولا ما؟ ها؟ فاعتزلوا النساء في المحيض وهم قد اعتزلوا. يلا. أنا نقول الاعتزال المرأة في المحيض يعني في الجناح، يعني في وطئ. هو في الحقيقة عندنا جوابان على هذا الإيراد. الجواب الأول أن الذين استدلوا بهذه الآية للمعارضة نقول أنتم لم تفهموا الآية، لأن الله قال فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض مكان الحيض، المحيض مكان الحيض وليس المراد الحائض كلها. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن السنة تفسر القرآن، نقول هو اعتزال فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم بترك إيش؟ مجرد الوقت فقط، أما بقية الأمور فكلها تفعل. هذا إيراد ما أدري ما ذكرناه ولا ما ذكرناه، لكن هذه من بركات المناقشة يا بدر، توافقني؟ شفت؟ ولذلك لا بد أن لا نستهين بها لأن تفتح علينا أشياء. نعم. لا هي حتى لا داعي أن نقول مجملة، هي مفسرة لا شك، لكن قوله المحيض العلماء قالوا مكان الحيض. فهمت؟ الا نقول هي ابلغ من مما يقول الله سبحانه وتعالى اجمعوا مثل يعني ولا تقربوا الزنا يعني وابلغ مما يعني الوقوع في الفاحشه. لا، قرب الزنا ابلغ لا شيء. لا ولكن لا نقل اعتزلوا لا ولكن القرب اكثر. مجرد الاعتزال، اعتزال المحيض اي مكان الحيض، هذا يدل على ان المعنى يوافق السنه تماما. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نعتزل المحيط حقيقة يعني محل الحيض، ونخالط المرأة فيما سوى ذلك. أما الزنا شيء آخر، القرب هذا يكون حتى من بعيد بالنظر والتفكير. لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن العينان تزنيان وزناهما النظر، والأذنان تزنيان وزناهما السماع، وهكذا. نعم. أنا نقول أن بقية الآية تفسر هذا المحيط حيث قال تعالى فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم. لا، قد يقول قالوا لا تقربوهن حتى يطهرن، هذا قرب أيضا. فإذا تطهرن فأتوهن. نعم. أي نعم، هذه نقول لكل الآية واضحة لا إشكال فيها، لا إشكال في معناها. والثاني السنة أيضا أكدت ذلك. إذا حاضت المرأة قلنا حرم على زوجها أن يأتيها يوائل. السؤال لك، فمتى تحل له؟ هل تحل له بمجرد انقطاع الحيض ولو لم تغتسل، أم أنها تحل إذا انقطع الحيض بشرط أن تغسل فرجها وأثر الدم، أم أنها لا تحل إلا بالاغتسال؟ أذكر. نعم. نعم. والمراد حتى يطهرن حتى ينقطع الدم. نعم. قول من هذا الأول؟ قول ابن حزم الظاهري رحمه الله. نعم. الثاني إذا أزلت الدم كيف؟ لا هو ابن حزم اشترط أن تغسل أثر الدم، لكن القول الأول ما نسبناه إلى أحد. القول الثاني هو المنسوب. أي القول الثاني المنسوب. نعم. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حجارتكم الله، اغسلوا في أرض عام وإن كنت جنبا فطهر، واغسلوهن أي غسل. نعم. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن، ما المراد إذا تطهرن؟ اغتسل. ما الدليل؟ وإن كنتم جنوبا فاطهروا أي اغتسلوا. فالتطهر شو؟ الاغتسال. إذا وهذا قول جمهور العلماء وهو الصحيح، أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته بعد طهرها أي بعد انقضاء حيضها إلا أن تغتسل. طيب لو كانت عادية من الماء، مثل لو كان في بادية أو في سفر. حاتم. ليش خايف؟ أجب. تتيمم ولا نقول له اعتزلها شهرين حتى تجد الماء؟ ماذا نقول؟ تتيمم. قال صلى الله عليه وسلم الصعيد وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. إذن هو وضوء، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، صح؟ فإذا قال الماء قليل، عندها ماء قليل لا يجزئها للغسل كله، فماذا تصنع؟ حسن. تغتسل إذا قالت بماذا أبدأ؟ بالأعلى. خطأ. تبدأ بالأقذر وهو مكان الحيض. وهو مكان الحيض. نعم. فيه رنينة فصل. لعل هذا أقوى ولا ما أدري. كل مسكرتهم الخارجية. نعم. كيف تطهر؟ والله هذه مشكلة. التيمم محله أين؟ الوجه والكفان فقط. حتى المرفقين كما قلنا حديث رواه الدارقطني عن ابن عمر، حديث ايش؟ ضعيف هالك الاسناد، لا صح. والعجيب ان الائمة الثلاثة قالوا به. الائمة الثلاثة يقولون بالتيمم الى اين؟ المرفقين. ومذهب الامام احمد انه الى الكوعين فقط، يعني الكفين فقط، وهو الصحيح. وهو الصحيح. هو يطهر وحده يعني بالقصة البيضاء، إذا انقطع الدم زال. لكن استحب وقد رغب النبي عليه الصلاة والسلام أو ندب النبي عليه الصلاة والسلام النساء إلى اتباع أثر الحيض بشيء من القسط أو الأظفار، ولذلك حرم على المرأة المحادة الطيب والتزين كما في حديث أم حبيبة وأم عطية. ماذا قال؟ حرم الاكتحال عليه، ولكنه أباح لها أن تستعمل شيئا من القسط أو الأظفار، وهي أنواع من الطيب تستعملها المرأة لإزالة أثر الدم ورائحته. فإذا وجدت فذاك، وهذا ليس بالاستحباب، وإذا لم تجد فلا شيء عليها. طيب. الله فتاة. نعم. لو كانت المرأة هي حائض ثم طهرت ومعها كان معها زوجها وأصبح محتلما ومعها ماء قليل، من الأولى؟ ما يكفي غسل واحد فقط؟ يتركان الماء ليشربانه، ليشرب الماء ويتركان الماء ليشربه، ولا يستعملان الماء أصلا، بل يتيممان ويجزئهما ذلك. لا حاجة. سؤال وجواب. نعم. يجوز، صح ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام أنه اغتسل مع ميمونة في إناء واحد، وكذلك مع عائشة. نعم. طيب يتصدق بدينار أو نصف دينار؟ يتصدق بدينار أو نصف دينار. هذا الحديث ما درجته قبل أن نمضي إلى المناقشة الأخرى؟ نعم. في الاتصال. نعم. نعم. هم اختلفوا في رفعه ووقفه. هم اختلفوا في رفعه. يعني هذا الذي تقول ليس بالاتفاق. فمنهم من قال انه موقوف على ابن عباس. ومنهم من قال انه مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام. واختلفوا ايضا في شيء في صحته. طيب اذكر الخلاف. قبله اذكر الذين قالوا لم يقولوا به. الائمه الثلاث ابو حنيفه والشافعي ومالك وغيرهم ايضا. نعم. نعم. نعم. طيب الذين طعنوا في هذا الحديث هل أخذوا به؟ ماذا قالوا للذي يأتي امرأته وهي حائض؟ ليس عليه كفارة. وهل عللوا أيضا هذه المسألة بعلة أخرى؟ بالبراءة الأصلية. هذا شيء. نعم. حرمة مال المسلم وأنه لا يحل أخذ شيء منه إلا بدليل صحيح. صحيح. إذا قالوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض شيء يلزمه؟ نقول لا شيء عليه ولا عليه أن يتوب إلى الله؟ عليه أن يتوب الله إلى الله لأنه متفق على الحرمة. العلماء مجمعون على أن هذا محرم. طيب الإمام أحمد نعم. كذلك صحح الحديث ابن القيم. نعم. والزهري والألباني. نعم. وأخذ الحديث وقالوا أن من ترك الزواج فقط عليه كفارة. عليه كفارة. يتصدق. طيب من العلماء من قال حتى لا تقدر صحته فهذا مستحب. يكفيك. يلا. جزاك الله خير. الذين قال أن هذا على وجه الاستحباب استدلوا بقوله فليتصدق وقالوا أن الصدقة هي على وجه الاستحباب وليس على وجه الوجوب. لما قلنا أن الصدقة قد يعبر بها عن شيء فيه الوجوب كقوله الحق سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. هنا المقصود بالصدقة هي الزكاة الواجبة. نعم. فالصدقة لفظ يطلق على أي شيء؟ على الزكاة الواجبة والزكاة نعم والصدقة التطوعية النافلة. وأورد أيضا أن قوله فليتصدق بالدينار أو بنصف دينار فأورد أن الاختيار وقع في نفس الجنس. فبهذا قالوا أن في متن الحديث أن متن الحديث مضطرب وقال أن يعني هذا التخيير جعله على وجه الاستحباب. فنقول أن التخيير في نفس الجنس قد يكون الوجوب وذلك بأن يكون نصف دينار على وجه المجزئ ودينار على وجه الكمال. وأيضا قال الشيخ الإسلام أن هذا التخيير قاسه على التخيير في صلاة المسافر فقال إذا جاء بالصلاة كاملة فإنها تجزئه إذا جاء بالصلاة بالقصد فإن هذا هو الأكمل. أحسنت. هل في جواب آخر؟ وأيضا قال أن التخيير يرجع إلى وقت هذا قول لبعض العلماء. هذا التخيير في جنس واحد يعود إلى أي شيء؟ إلى وقت الوطء. فإذا في أول الحيض فإنه تصدق بدينار كامل. نعم. وإذا كان في آخر الحيض فإنه تصدق بنصف دينار. توافقون؟ نعم. هذا الذي قاله أهل العلم. فالتخيير واضح لا يمكن أن يكون في جنس واحد. نعم. المسألة في مقابل الزمن. يتصدق بدينار أو نصف دينار. إذن يا كمال هل هذا للتخيير؟ أم على على حسب استطاعته؟ قلنا أن الدينار هو دينار واحد كم هذا كم ونصف دينار يجزي كذلك نصف دينار. طيب يا عاطف، هل ها يوسف دائما في غيابات تعرفون ايش؟ لا ليس الجب، الحب، لان زواجها وقد اوشك والان في غيابات الحب. هذا الدينار الذي امر النبي عليه الصلاة والسلام من اتى امرأته وهي حائض بالتصدق به، هل هو دينار تونسي ام دينار ايطالي؟ يعني ما هي عملة اي بلد هذه؟ نعم، الدينار يقول العلماء مقداره مثقال اسلامي. الدينار الاسلامي كم؟ 4 غرامات وربع من ايش؟ ها؟ من الذهب. ولذلك في حديث علي في نصاب زكاة الذهب كم؟ ليس فيما دون 20 دينار من الذهب ايش؟ صدق. اذا بلغ المال من الذهب 20 دينار يعني كم؟ في 4.24 في 25 يكون المجموع 85 غرام. طيب اذا المجموع في الدينار كم؟ يعني يتصدق بدينار او نصف دينار، هل لابد ان يكون من الذهب الخالص المسكوك ام يجزئ من القيمة؟ من الذي اقتصر على الأول؟ عاطف. شيخ الإسلام ابن تيمية قال لابد، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد عينه فلا يعدل إلى غيره. طيب المقدار كم قدرنا؟ ها؟ كيف؟ 45. قال 45 ما أدري. 41 وكم؟ 41 ايش؟ سنتيم؟ يورو؟ هل على المرأة ايضا كفارة؟ عبد الجبار. اما اذا كانت تطوع مطيعة لهذا الزوج لا نستطيع ان نلزمها. تمام. رجل امرأته كتابية، حسن، ايش نقول؟ لا، هل يجب عليها ان تغتسل؟ في رمين. ها؟ هل عليها ان تغتسل؟ ليس عليها ان تغتسل. ايوه، لكن عليها ولا ما عليها؟ لحق زوجها. ها؟ يعني يجب عليها ان تغتسل. ليش؟ يعني لو قال انها كتابية وغير مكلفة اصلا بالتكاليف الشرعية، ما هو الجواب؟ نقول ان الغسل قد قام بحق الزوج مع حق الله، فلا بد لها من ايش؟ لا بد لها من الاغتسال. توافقون؟ نعم، لا بد لها من الاغتسال. تمام. لكنه لو اتى امرأته الكتابية في حيضها، من الذي تجب عليه الكفارة؟ أنت فهمت السؤال؟ طيب هو تجب عليه الكفارة وهي؟ ليش؟ احنا قلنا الآن لو أنها مختارة عليها الكفارة، كيف غير مكلفة؟ عاقلة هي. ايوه، لك ليش؟ لانها كافره، فلما كانت كافره نقول الكفاره لا تلزم، لان الكفاره شرعت ليش؟ لازاله اثر الذنب، والكافر لا يزال اثر ذنبه الا بالاسلام. قل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. طيب هذه مساله انتهينا منها، اضفنا شيء؟ طيب في الصحيحين حديث ابي سعيد قال صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصوم؟ هذا الكلام مسبوق بشيء، ما هو؟ وليد. ما حضرت هذا الدرس؟ ليش؟ نعم. للب الرجل الحازم من احدى كن اي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقص العقل والدين فتحسر بالدين قال ليس اذا حاذت المرأة لم تصوم ولم تصوم. ما وجه نقصان الدين فيها؟ ما وجه نقصان العقل فيها؟ عاطف نسيان والغفل وليس هو المراد في عدم رجاحة العقل وأنهما غير شديدة الرأي. نعم ونسيان. هل في شيء يدل على هذا من القرآن؟ نعم فلم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أكمل أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ما المراد أن تضل؟ أن تنسى أو تغفل فتذكر إحداهما الأخرى. هذا وجه نقصان العقل صح؟ يعني رجل قال لزوجته يريد أن يعيب عليها قل لها أنت مجنونة ناقصة عقل صح هذا؟ صح؟ وهل في من النساء من هي أرجح عقلا من الرجال؟ في لكن نادر في الحقيقة في هذا العصر نادر لكن يوجد لله الحمد يوجد لله الحمد في مؤمنات من هي أرجح من عقلها أرجح من آلاف الرجال ها؟ صحيح؟ لكن المشكلة أن رجاحة العقل عند الناس اليوم في حسن تصرف المال فكثير من الرجال يأتي بالراتب آخر الشهر فيقول أنا ما أضعه إلا في يدها ليش؟ رجاحة العقل وتحسن التصرف هي لا شك أن هذا قد يكون جائز لا بأس هو الأصل أنه لا ينبغي لعموم قوله تعالى الرجال قوامون على النساء الثاني ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما من العلماء من قال النساء داخلات في وصف السفهاء مع الصغار فالحاصل أن هذا لا ينبغي أن يطلق لا ينبغي أن يطلق. نقص الدين يتمثل في أي شيء في المرأة؟ نعم إذا حضرت لا تصلي ولا تصوم استحبابا وجوبا صح؟ طيب إذا قال هذا النقص تعاب عليه تذم عليه لماذا؟ النقص في الإيمان والدين قسمناه إلى قسمين بدر وقلنا النقص في الإيمان نوعان النوع الأول ترك المأمورات وفعل المنهيات والنوع الثاني هو ترك المستحب وترك أصلنا المذموم ما هو المذموم؟ نقص الدين المذموم يقال فلان نقص الديانة هو ترك المأمور وفعل المحظور هذا مذموم الذي يترك ما أمر الله به ويفعل ما نهاه عنه هذا يكون إيش؟ أحد الأمرين ليس شرطا أن يجتمع يمكن أن يفعل المأمور ويفعل المحظور أيضا يعني يبني ويهدم نعم نعم هذا الأول مذموم والثاني غير مذموم هو ترك المستحب أو ترك ما لا إرادة فيه ترك المستحب أو ترك ما عجز عنه ما عجز هذا هل يذم الإنسان عليه يمكن أن يذم صح طيب الآن نقص الدين في المرأة يتمثل في عدم صلاتها وصيامها مدة الحيض قالت إذن لا تقول نقص هذا كمال هذا ليس بيدي ما هو الجواب نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للفقراء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم تمام المرأة إذا صلت وهي حكم صلاتها باطل وهي آثمة أم لا إن كانت عالمة فهي آثمة الصيام نفس الشيء طيب لو أن امرأة جاءها الحيض قبل مغيب الشمس بلحظة هي تنظر في الشمس الآن الشمس بدأت تغيب ولم يبق منها إلا شيء يسير قدر حاجب الحاجب أو شعرة الحاجب بطل صيامها صح؟ إيه نعم بطل صيامها بالاتفاق توافقون؟ طيب لو أنها طهرت قبل الفجر بلحظة يجب عليها الصيام وصلت الفجر يجب لو أنها طهرت بين الظهر والعصر طهرت بين الظهر والعصر فما هي الصلاة التي يصليها نعم ها؟ تصلي الظهر صح نعم لو أنها طهرت بعد العصر هذا المشهور من المذهب هذا المشهور من المذهب قالوا إذا طهرت بعد صلاة تجمع إلى ما قبلها فعليها قضاء ثنتين فهمتم؟ يعني لو أنها طهرت بعد العشاء شو يلزمونها؟ بالمغرب العشاء ولو أنها طهرت بعد العصر ها؟ تصلي الظهر والعصر ليش؟ العلة عندهم لأن كلا الصلاتين يمكن الجمع بينهما في السفر والحضر على السواء والصحيح أنه لا تجب عليها إلا الصلاة الأخيرة لماذا؟ لأنها وقت الصلاة الأولى لم تكن من أهل الوجوب لم تكن من أهل الوجوب ما هو معنى أنها لم تكن مكلفة مطلقا لكنه هناك مانعا ما هو المانع؟ الحيض وهذا هو الصحيح طيب نأتي الآن ألم تصلي ولم تصم هذا الاستفهام له معنى في اللغة العربية استفهام تقريري تقريري اذكر مثله في القرآن وقد مر علينا في قصر الصور كثير ألم يجدك يتيما فآوى ألم نشرح لك صدرك أليس الله بأحكم الحاكمين كل هذه الاستفهامات ليش للتقرير مثلا يقول الأب لابنه ألم أنفق عليك فهمتم ولا وما أشبه ذلك طيب أخذنا من المسائل غير هذا نعم يا عاطف القضاء ما الذي تقضيه الحائض ذكر المنذر والنووي أن أجمع العلماء على أن إذا حارت ثم طهرت فإنها تقضي الصلاة دون الصيام تقضي الصلاة تقضي الصيام أم الصلاة تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة نعم هذا امتثال لأمر الله ورسوله وكذلك لأن الصلاة تتكرر والصيام لا يتكرر فجعلوا أنها تقضي الصيام دون الصلاة هل قضاء الصيام مطلقا يعني للفرض والنفل حمزة أنت ما كنت معنا هل قضاء الصيام نفلا أو مطلقا إذا ليش تقول كيف؟ يعني القضاء لأي شيء؟ للصيام الواجب أم صيام النافلة؟ الواجب. طيب لو كانت النافلة ذات سبب مثل لو كان يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو لا نذر شيء آخر واجب. نعم. لأن هذا النفل لا لن يتكرر لن يتكرر لا التبس عليك مسألة ماذا نقول لعلك سحبت مسألة المسألة التي قال بها الإمام أحمد أنه إن كان في سفر في هذه الأيام فالأولى له الصيام لأنها توف لا قضاء لكن لو قال هل لها الأجر يعني لو وافق حيضها بعض هذه الأيام الفاضلة هل هي مأجورة أم بحسب الحال ما هو الحال؟ نعم صبر النية الله ولينا ايش بحسب النية؟ نعم بحسب عادتها يمكن تصوم عرفة إذا كان من عادتها نقول بماذا نستدل لهذا؟ بعموم قوله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ نعم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له من العمل ما كان يعمل صحيحا مقيما وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا حافظ على طاعة الله فإنه إذا أقعد بسبب المرض أو الشيخوخة أو أي شيء فإن الله يجري عليه عمله وهذه من فضل الله لكن الشأن لا بد من الحرص على الاستمرار على الطاعة لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له لا يدري طيب الصيام لا تقضي أم تقضي والصلاة لا تقضي